cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-Allama al-Sheikh Hamoud al-Twijri rahmatullah alayh. Fi hadha al-Hadith jawaz hijran man khalaf al-Sunnah wa aradaha bira'yih. Il a cité jumla min al-Ahadith wal-Athar sur le fait que Al-Hajr, il est légiféré par rapport au din, que ce soit avec Al-Fussaq ou avec Ahl al-Bida. Qala wa rawa Malikun fi Muwatta wa Shafi'i fi Musnadihi min tariq Malik an Zayd ibn Aslam. Non, donc l'imam Malik, il a rapporté hadha al-Hadith et الإمام الشافعي لا رابورتي عن طريقه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سيقة من ذهب أو ورق. الورق سي الفضة سي لارجون. الذهب سي لور. بأكثر من وزنها. وتقدم معنا أن هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلا مثلا بمثل. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. تقدم معنا أن الأمير à cette époque c'était Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه et Muawiyah c'était هو الأمير في الشام رضي الله عنه. ثم قدم أبو الدرداء رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له. فكتب عمر رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه ألا ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. تقدمت القصة كذلك عن عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه هكذا أو وهمت. dans le dernier درس on a eu la même قصة رواه مسلم مستدرك الحاكم أو juste avant. نعم سمعت رسول الله لا نعم هذه نعم عبادة بن الصامت سنن ابن ماجة غزا مع معاوية. donc الحديث جاء عن عبادة وعن أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. هذا تقدم معنا في الدرس précédent. قوله فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية إلى آخره. قال ابن عبد البر رحمه الله كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. والصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي. كلام جميل للإمام بن عبد البر رحمه الله. pourquoi أبو الدرداء رضي الله عنه لا رياجي هكذا. تقدم معنا l'histoire de ابن عمر avec son fils أو de عبادة بن الصامت رضي الله عنه la même قصة كأبو الدرداء. كما قال الحافظ ابن عبد البر وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا. العالم quand une personne elle rejette un hadith avec un رأي avec son avis personnel فلا شك أن الصدر يضيق. plus l'insan il a du علم plus صدره يضيق et sa poitrine elle se serre, ça le touche. لماذا؟ لأن il sait que c'est grave. الشيخ حمود رحمة الله عليه يسد هذه الآثار pour montrer أن الهجر في هذا الحال سي مشروع. فلهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من يعذرني من معاوية إلى آخره. قال لا أساكنك بأرض أنت بها أي je vivrai jamais dans une terre où que tu es. ثم عمر رضي الله عنه أمر معاوية رضي الله عنه دلسي هذا. قال أي ابن عبد البر رحمه الله وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه وليس هذا من الهجرة المكروهة. قوله من لم يسمع منه ولم يطعه سنان دليل بيان سور مثل ما فعل أبو الدرداء رضي الله عنه وابن عمر وعبادة إدوتخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهجر لتفوندي لماذا؟ لأن حديث ليت دلسي فقوله وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه منه أي لعلم كلا أما أنا في المسألة وكان اجتهاد خلاف سائغ ton frère te contredit, ça ne doit pas pousser au hajj. Et on a déjà cité, si ton frère, il aime le haqq, il aime le sunnah, et on vit à une époque qui a dhaaf, et robbama il a des choubah, robbama il a affaibli, et tu sais que un nusr, il va lui être utile, fin de sahou, montre-lui, ya fulani taqillah. Ça, là, il y a juste de le délaisser, de prétendre que ce n'est pas mashrou' en se basant sur la raison. Et tu le montres. La'alla yahsul khayr. ولكل مقام مقال ما سيل اكسبت با فسي اوتر شوز قال وليس هذا من الهجره المكروهه انا ديجا نبه ان الهجره بمعنى الهجر لكن نحن كنسمو الهجره ان سونس اي ديليسي بلاد الكفر بور بلاد الاسلام اما العلماء المتقدمون فاي لومبلوي حتى بور الهجر الهجره اي لو فيت دو ديليسي سيت بيرسون شو من الهجره قال الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان لا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك وهذا تقدم معنا من قال ان هذا اصل في باب الهجر من قال هذا من العلماء تذكرون ان لم تذكروا زي الليفر devant vous vous avez le droit de tourner les pages من قال ان هذا اصل تذكر ما معنى اذكر انوتر انظر الكلام ديال النووي est-ce que c'est par rapport à ce hadith حتى نعم الامام النووي ممكن يا نوتر الحافظ ابن حجر الطبري نعم الطبري فيما اذكر شو لا الكلام ديال الطبري نعم ماذا قال نعم هذا أصل عظيم في هذا الباب. كذلك الحافظ ابن ابن ابن ابن عبد البر قال وهذا أصل عند العلماء. هذا كلام جميل. هنا الكلام ده الإمام الطبري. هنا الإمام ده الحافظ ابن عبد البر قال وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته. فهنا أصل في الهجران في باغابور الدنيا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اصل un fondement on n'a pas le droit de faire le hajr à notre frère par rapport à الدنيا plus de 3 jours et on a un autre اصل ان النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le hajr 50 jours à كعب بن مالك رضي الله عنه donc هذا c'est un اصل par rapport à الدنيا pas plus de 3 jours وهذا c'est un اصل par rapport au din c'est illimité Tant qu'il y a l'égarement, fait le hajr qa'imun. Qala, fi mujanabati man ibtada'a wa hijratihi wa qat'i l'kalam an, wa qad ra'a ibn Mas'udin radiyallahu anhu rajulan, yadhak fi janazatin faqala, wallahi la ukallimuka abada. Intaha kalam, ibn Abdelbar, rahimahullahu ta'ala. La'allahu fi at-tamhid. Ça demande une recherche. قال وهذا الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه قد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد فقال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد سمعه من شيخ من بني عبس أو عبس ينظر ضبط هذا هذه الكلمة من بني عبس أو عبس كان حسين قبيلة من تخيب أبصر عبد الله رضي الله تعالى عنه رجلا أبصر عبد الله نعم أما أنا جي إن فتحة خطأ أبصر عبد الله رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال تضحك في جنازة لا أكلمك أبدا الإمام أحمد رحمة الله عليه دوك إلى رابورتي هذا الأثر لكن فيه مبهم من شيخ من بني عبس ينظر هذا الإسناد لأن هذا مبهم ونسي باسي كيس الشيخ كثير من العلماء يغبط هذا الأثر أي أن ابن مسعود رضي الله عنه هجر هذا الرجل لماذا؟ لأنه يغيب pendant une جنازة أن الجنازة c'est pas un moment pour rire أولاً الإنسان doit être touché لأن cette janaza aujourd'hui c'est un terminal nas et demain ça sera nous. كذلك أن ce mort, ce musulman qui est mort, là chacun des membres de sa famille sont présents fil janaza. S'ils voient des gens rire, فلهذا ابن مسعود أنكر عليه. Ça nous montre que le musulman doit se comporter par rapport aux situations. Certains moments là, c'est permis de rire là, chaque certain moment là, c'est pas munasib. Wa fi as-sahihayn an Abdullah ibn Buraydah qala ra'a Abdullah ibn al-Mughaffal radiyallahu anhu rajulan min ashabihi yakhdhif al-khadhf taqaddam ma'ana, c'est ar-rami bil hasa, c'est jeter des cailloux. Et cette qissa taqaddamat ma'ana an Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما هنالك في الصحيحين عن عبد الله ابن المغفل un autre compagnon رضي الله عنهما اجمعين فقال له لا تخذف فعبد الله ابن المغفل الى جاءت ستم نجد بطكي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره او قال ينهى عن الخذف هنا une فائده عظيمه. Vous avez remarqué que ce soit l'histoire de عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما il a cité un hadith quand il a fait le nasiha à son fils. La tamna'u ima Allah al-masajid. C'est un hadith du prophète Aïssa al-Salam. Abu Darda wa Ubadat ibn Samit radiyallahu anhuma istadallu par rapport à riba, l'histoire avec Muawiyah radiyallahu anhu. La tabda'u al-zahab al-zahab illa mitlan bimitl. Ils ont cité un hadith. Huna tu as l'histoire avec Abdullah ibn al-Mughaffal, il a conseillé cet homme avec un hadith. Le Nabi sallam n'a rien dit. C'est un hadith. Il a informé que le Nabi sallam il a interdit cette chose. Ça nous montre que la nasiha c'est bi'il. Amma nasih et c'est dû à peu près. Il y a pas d'ilm, il y a pas de dalil, j'ai entendu et l'insan il s'avance. Voilà, chaque ça peut pousser cette personne qui est conseillée à refuser. Et là où dalik si tu n'as pas de dalil, tant que tu l'as pas montré bi'ilm, il n'est pas obligé de t'écouter. Là, ça nous montre l'importance du ilm. Les nahiyanan, بعض الناس, ils voient un munkar, ou une chose que eux, ils pensent que c'est un munkar, et c'est pas un munkar. Et ils se précipitent et ils n'ont pas de délil. Thumma, avec des recherches, on s'aperçoit que cette mas'ala, fil haqiqa, la ba's. Al-amri li wasi', il n'y a rien de grave, ou il y a une divergence, c'est as-sawab, c'est que c'est permis. Et l'insan, il s'avance, il se comporte comme si l'insan il avait fait quelque chose de très très grave et comme s'il avait un délit. Ah là, ça nous pousse à faire des efforts. Si tu vois une chose et tu n'es pas sûr, tu as des doutes, avant de parler, révise, demande, cherche. Une fois que tu as le délit, il est là, conseille ton frère. Et ça nous montre qu'adalik anna l'ilm, c'est l'hifd. Ahiyana nahnu voit munkar, on sait que c'est pas bien, mais on n'a pas le délit. Pourquoi? On sait à peu près, mais on n'a pas de preuve. Si celui qu'on conseille nous dit, moi je veux une preuve, on l'a pas. لماذا لأن لدينا faiblesses في العلم أما هؤلاء استدعوا حفاظ حفاظ ils ont appris les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Quand ils voyaient le munkar ils étaient capables de citer الدليل. Fais pas cette chose, le prophète صلى الله عليه وسلم قال. Et c'est ça l'ilm. Ça nous montre l'importance de l'hifz. Ne pas se baser que sur les livres. Les livres tu les as une partie de la journée. Quand tu es dehors il n'y a plus de livres. Quand tu es au travail il n'y a plus de livres. Quand tu discutes avec un tel et un tel en général tu n'as pas de livres. L'ilm c'est l'hifz. Donc faire des efforts dans la mémorisation. قال أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينك به العدو أو ولا ينك به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. C'est ça, علة التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه سيأتي معنا الحديث مرفوعا juste après في صحيح مسلم فأونلي. قال ثم رأه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف. Après avoir été conseillé avec un dalil, un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, cet homme il a continué. فقال عبد الله بن المغفل لا أكلمك كلمة كذا وكذا. Il lui a dit je ne te parlerai plus. هذا لفظ مسلم وقد رواه الدارمي في سننه بنحوه وقال فيه والله لا أكلمك أبدا ورواه الإمام أحمد وأبو داود مختصرا ورواه مسلم أيضا وابن ماجه من حديث سعد أو سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن المغفل رضي الله عنه خذف. Dans cette riwaya, on a une ziyada, قريبا. Dans l'autre, on ne l'avait pas. وفي الصحيحين رأى عبد الله بن رجلا من أصحابه. نعم. Dans la première riwaya, من أصحابه, et هنا قريبا. C'était un proche. Ça nous montre une faïda azima. أن notre din, si l'insan ne veut pas écouter, et c'est un kafir ou un mujrim, un munharif, un mubtadi', il fait du mal et il ne veut pas écouter, on a essayé, Falhajr, il ne connaît pas proche ou l'ami, il ne connaît pas hala. L'haq, c'est l'haq. Undur haula, c'est un qarib, Allahu a'lam man. Et taqaddam ma'ana le fils de Abdullah ibn Umar, son fils, Hajra, lillah. Fa notre dîn, il n'y a pas de place pour les connaissances ou les concessions. L'haq, c'est l'haq. Lakin, on répète avec hikma ou rifq tant qu'on peut. Khasatan à notre époque. قال أن قريبا لعبد الله بن المغفر رضي الله عنه خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقفأ العين صحيح لا تصيد صيدا. Pourquoi النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de jeter les cailloux? Ça peut faire du mal aux musulmans comme Azayati. Et c'est pas utile pour Saïd. Tu peux pas chasser avec un caillou. Le caillou, il va rien faire à la bête. Ou là, t'as un kaadouan kadalik, tu peux pas repousser un ennemi. Ça sert à rien. Et kadalik, il y a un dharar azim sur le mu'min. Taksir al-sin, ça peut casser une dent. Ceux qui jettent les cailloux, si ça arrive sur la dent d'un musulman, ça va lui casser. Ou hada la yajouz. La dharar, ou la dharar. Ou taqfa al-ayn. Naam, kadalik, ça peut crever l'œil d'une personne. Fali hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a nahana an hada. Qala fa'ada. Ay hada al-qarib, il a continué, il a refait. Mathalan, il lui a montré qu'aujourd'hui c'était pas permis, le lendemain il l'a refait. Fa'ada fa qala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an thumma takhdif la ukallimuka abada hada lafd muslim. Donc qawluhu la ukallimuka abadan, c'est fi sahih muslim kadhalik. وفي رواية ابن ماجه أن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه كان جالسا إلى جنب ابن أخ له. هنا هنا التصريح سكي ابن أخ له سنذ سسن فائدة. كذلك في الأحاديث أحيانا تو أحاديث يا إن شوز كي سيتي بالإبهام سي مبهم إما لو نون دون بيرسون إما لو نون دان ليو إما الوقت إما beaucoup de choses c'est pas cité en détail tu trouveras هذا dans des autres riwayah. لأن الصحابي مثلا il va rapporter le hadith et il va dire عبد الله بن مغفل il a fait كذا à un homme صحيح il l'a fait à un homme. À un autre il va dire à un proche صحيح c'est son proche. Un troisième il va rapporter la même histoire il va dire c'est son neveu. Peut-être que le premier il savait pas que c'était son neveu. Ah oui, il a dit un homme, il n'est pas obligé de préciser son neveu. Il y en a le faïda, c'est de connaître le hukmi. Ah, c'est une faïda azima de rassembler les hadiths. Tu auras des fawaïd kathira. En plus du hukm, comme on a déjà expliqué plusieurs fois. وفي رواية ابن ماجة أن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه كان جالسا إلى جنب أخ له فخذف فنهى وذكر تمام الحديث بنحو رواية مسلم وفيه لا أكلمك أبدا. وروى الدارمي في سننه عن خراش ابن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخذف فتى أي أن جن il a vu un jeune في المسجد en train de jeter des cailloux. فقال له شيخ لا تخذف شيخ بمعنى هنا كبير في السن. فcet homme âgé il a dit à ce jeune ne jette pas de cailloux. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. نعم هذا كلام قوي خاصة على غيبوك. Celui qui n'écoutait pas, qui se soumettait pas, l'environnement, il était qawib al-ilm, ou l'iman, il a agrif, il pouvait se permettre à ça. Et en général, haoula, il revenait à ceux qui avaient des mukhalafat. Ou rawad darimi aydan an ayyub, an sa'id ibn jubay, عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنك عدوا ولكنها تكسر السن وتقفأ العين. فرفع رجل بينه وبين السعيد قرابة أو نعم قرابة شيئا من الأرض فقال هذه وما تكون هذه. فقال السعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا أكلمك أبدا. Et cet homme, il a pris une pierre من الأرض et il lui a dit هذه. Qu'est-ce qu'elle va faire هذه وما تكون هذه. Et c'est rien. سعيد رضي الله عنه ورحمه الله سعيد بن جبير تابعي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه ما زجره. وروى الدارمي أيضا عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. تقدم معنا مثل هذا في كتاب التوحيد لا باغول ابن عباس قول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. تلجي باك قال الرسول تلجي قال الله عز وجل ثم تلجي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تلجي الإجماع إجماع العلماء على هذا ثم تلجي مونت que ça fait du mal ثم تلجي مونت que c'est quelque chose des ennemis de l'islam. À la fin il te dit mais moi je vois que c'est une musibah. C'est une musibah. Celui qui n'adhomme pas l'adillah, l'wahi, il se fera beaucoup de mal. Limada liana, il aura réponse à tout et il va ouvrir bab shar. Il va ouvrir un bab shar à la nafsih ou à la ghayri. Khazatan si c'est un prêcheur. On dure l'an du'at al-dalal. Ba'aduhum, ayyadan billah, ils ont des aqwal de zanadiqa. Vous avez déjà entendu, ils disent cette chose n'est pas permise, c'est rare. Tout il trouve une permission. Sauf les choses, bien sûr, où tout le monde est d'accord. Et s'il contredit, même les kuffars, ils vont les rejeter. Matalan, les meurtres, matalan. Ça, c'est tout le monde. Personne ne va dire les meurtres, c'est autorisé. Là, on parle par rapport au shar, toujours il trouve. La musique, ils disent que c'est halal. Il y a divergence, mais il n'y a pas une preuve claire. Al-hijab. الحجاب الآن بعض المنحرفين يقولون لكن في القرآن ليس واضح عيادا بالله أي لا يوجد فيرس واضح يقول كلا دوا سكوفغير كذا وكذا عيادا بالله. لماذا؟ لأن ils ont délaissé طريق هؤلاء celui qui délaisse la voie des salaf عيادا بالله ça sera une proie de الشيطان de son nafs et des شبه son nafs va l'emmener où qu'elle veut لأنه va suivre ses passions الشيطان il va lui faire beaucoup de mal et أهل الشبه là la première شبه qui vient il l'apprendra. Et que d'alik ad-dunya. Si tu dis cette chose c'est interdit, t'auras pas autant de suiveurs que celui qui autorise tout. Iyadan billah. قال النووي رحمه الله في الكلام عن حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم. المنابذة c'est le fait de rejeter. فمنابذي السنة ceux qui rejettent السنة مع العلم بهذا. أما الجاهل فيعلم celui qui ne sait pas فيعلم. Vous avez remarqué que هذه الأحاديث ils ont été conseillés أولا. ابن عمر il a conseillé son fils رضي الله عنه. عبد الله بن مغفل il a conseillé son proche. أبو الدرداء il a conseillé معاوية رضي الله عنهما. فله conseil. Et à notre époque Obama, on doit encore conseiller plus. Mais la barbe de Nas, ils ont un waf. قال الإمام النووي رحمه الله في الكلام من حديث أو عن حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما. أي la limitation de 3 jours c'est par rapport à dunya wa anna an-nahy 'an al-hijran fawqa 3 ayyam inma huwa fi man hajara li hadd nafsihi wa ma'ayish ad-dunya wa lillahi al-hamd. Donc tout ce passage c'était pour différencier entre les deux hajr. Al-hajr min ajli ad-dunya wan-nafs il est limité à 3 jours, wal-hajr min ajli ad-din il est limité tant que l'égarement il est présent, fa al-hajr il est présent avec des conditions bien sûr. Wa amma ahlul bid'a wa nahwuhum fa hijranuhum da'iman wa hadha al-hadith mimma yu'ayyiduhu ma'a nadha'ir lahu ka hadith Ka'b ibn Malik wa ghayrihi. Na'am. Donc on a ces preuves, hadith Abdullah ibn Mughaffal, hadith Abdullah ibn Umar, hadith Ubada, hadith Abi Darda et hadith bien sûr Ka'b ibn Malik رضي الله عنهم أجمعين. وقال الحافظ ابن حجر في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. Donc alhamdulillah, celui qui a besoin de paroles de savants pour montrer que le hajr c'est pas plus de 3 jours, vous avez هذا المصدر, ce livre de référence, Cheikh Hamoud رحمه الله il a cité beaucoup de paroles. Et on n'oublie pas la parole de l'imam al-Bukhari رحمه الله dans Sahih, son tabouille, premier chapitre sur les 3 jours. Thomas, il a directement cité un autre chapitre pour montrer que, dans certains cas, c'était plus de 3 jours. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.